حدثني قبل يومين أحد الفضلاء، قال: شاب قدم من الرياض بسيارته لوحده، يقول: وفي الطريق إذا بسيارة بيضاء صغيرة فيها شابين يتقدموني مرة وأتقدمهم مرة، يقول: كنت أسير قرابة 140 كيلو في سيارته، يقول: وفجأة وإذ بهذه السيارة الصغيرة تأتي مسرعة لا أكاد أراها من شدة السرعة وتتقدمني بسرعة مذهلة، فما هي إلا لحظات وإذ بي أرى هذه السيارة تتقلب أمامي. توقفت وتوقف كثير من المارة، نزلت بسرعة، تقدمت إلى الشاب الأول، أردت أن أرى هل فيه حياة أم لا، أردت أن أضع يدي على صدره، فإذا بعظامه قد تكسرت، عظام صدره قد تكسرت، وإذا به يعالج السكرات. قلت: فرصة، أذكره بالشهادة. قلت: يا فلان، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ثم تحشرج صوت الشيخ الذي يحدثني بالهاتف وبكى، بكى وأنا مصغي أستمع له. ثم عاد إليه الكلام فقال، لما قال لهذا الشاب قل لا إله إلا الله، قال: حارة، حارة، عظيمة، حارة، عظيمة. ثم بكى الشيخ. قلت له: ما هذه الحارة؟ قال: جهنم، جهنم. ثم فاضت روحه إلى بارئه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فحذاري أن يأتيك العذاب وأنت ما تبت. فذهبت إلى الشاب الآخر فإذا به قد فارق الحياة، وحدثني بالأمس أحد الدعاء حسبه كذلك والله حسيبه، يقول: زرت مركز الأحداث في مدينة من مدن المملكة وألقى كلمته، ثم لما أراد الانصراف استأذن المشرفين على هذا المركز في أن يزوروا الأحداث والشباب المسجونين سجنا فرديا، في شباب في السجن لوحده في الأحداث. يقول: فتقدمنا إلى شاب مسجون لوحده في سن 17 و18، يقول: والله إذا رأيته تعوذت بالله من سوء وجهه وأثار المعصية وظلمها عليه. فلما تقدمنا إليه قلنا: ما قضيتك؟ قال: أنا عاشق للواط وللأفعال الجنسية أجاركم الله، وليسمع أهل اللواط وأهل الزنا، وإني مصاب الآن بمرض الإيد. عمره 17 مصاب بالإيد جراء اللواط والفواحش. ثم قال لمحدثنا: وإني تائب إلى الله توبة النصوح. لماذا لا نتوب إلا إذا أتى العذاب ووقع الفأس على الرأس؟ ذاك ما تاب إلا لما أصيب بحادث، وذاك بشلل، وذاك مات ولم يتب، وذاك بمرض إيدز، وذاك بسرطان. ألم يحذر الله جل وعلا وينذر؟ ألم ينادي ويتودد ويسترعم؟ قل يا عبادي، يناديهم بنداء الرحمة، بنداء الرحمة. وما تاب، وما تاب.